دين الإسلام أو مالوا عن دين الإسلام. فإذا أراد أهل الإيمان منهم يبقى مالوا إلى دين الإسلام، إنا هدنا إليك أو رجعنا إليك وتبنا إليك. وإن أراد الكفار هنا في هذه الآية يبقى مالوا عن دين الإسلام وعن دين سيدنا موسى عليه السلام. وقال أبو عمرو ابن العلاء: سموا اليهود لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين أتى الله موسى التوراة، حين آتى الله موسى التوراة، هكذا يعتقدون يعني. فمعنى يتهودون هنا يعني أبو عمرو بن العلاء ده من أهل اللغة، قال معناها يتحركون عند قراءة التوراة، يتحركون يعني يميلون يمينا ويسارا ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله تعالى سيدنا موسى التوراة. كل هذه المعاني في تفسير هذا بمعنى رجع أو بمعنى مال أو بمعنى تحرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى سموا بهذا اللقب أو بهذا الوصف لقول الحواريين: نحن أنصار الله. وقال مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة فنسبوا إلى القرية، أو نسبوا إلى النص، نحن أنصار الله أي أنصار دين الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله أي أنصار دين الله. فتكون من النصر أو نسبة إلى قرية الناصرة. وقيل لاعتزائهم إلى نصرة، يعني ينتمون إلى نصرة وهي قرية أيضا كان ينزلها سيدنا عيسى عليه السلام. كل هذه المعاني داخلة في معنى النصر والنصرة، إما أنه وصف لهم، يعني إذن كلمة النصارى مأخوذة إما نسبة إلى القرية قرية ناصرة أو نصرة، أو إلى نصر دين الله تبارك وتعالى، ويعني بذلك الحواريين الذين هم حول سيدنا عيسى الذين آمنوا به وبالتوراة والإنجيل وسائر الكتب. أما الصابئين قال: والصابئين قرأ أهل المدينة والصابين، يعني بالتسهيل، وقرأ وقل أيضا والصابون أي أصلها الصابئون، يعني كأنها تشبه قراءة آية المائدة بس بدون بدون همز. والصابون إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابون أو والصابين بترك الهمزة، والباقون بالهمزة، يعني أهل المدينة هم الذين قرأوا في هذا الموضع بدون همز. قال: وأصل الصبأ هو الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين إلى دين آخر. صبأ بمعنى خرج. وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج، البعير لما ينبت نابه يقال صبأ ناب البعير أي خرج. فهؤلاء سموا بهذا الوصف يعني أو بهذا اللقب لخروجهم من دين إلى دين الصابئة. قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما هم قوم من أهل الكتاب. هم قوم يعني من إيه؟ من اليهود والنصارى، قوم من أهل الكتاب. قال عمر رضي الله عنه ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعني ذبائحهم حلال لنا. وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، سيدنا عبد الله بن عباس الذي أفتى بعدم حل ذبائحهم. وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس، يعني لا حصلوا اليهود ولا حصلوا إيه؟ المجوس. قول مجاهد تلميذ ابن عباس، قال هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس. وقال الكلبي هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم، يعني يحلقون إيه؟ وسط الرأس، ويتركون الجوانب والمؤخر والمقدم اللي يسموها العوام الطاسة، يحلقون طاسة يعني مستديرة الحلق، ويجبون مذاكيرهم، يقطعون إيه؟ مذاكيرهم. وقال قتادة هم قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى أي بوجوده، أخذوا من كل دين شيئا. قال عبد العزيز ابن يحيى انقرضوا، هذه الفرقة يعني انقرضت. المحقق هنا يقول وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة، وهم يعتقدون بالخالق، يعني يعتقدون في الله وفي وجوده، ويؤمنون باليوم الآخر، ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام، وأن نبيهم يحيى، سيدنا يحيى بن زكريا يعني، جاء ينقي دين آدم مما علق به، وعندهم كتاب يسمونه الكاذن بارا، اسم أعجمي يعني، أي ترجمته بالعربية قال أي صحف آدم عليه السلام. ومن عبادتهم الصلاة، وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض من غير سجود، ويؤدونها في اليوم 3 مرات، قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقبيل قبيل غروبها، ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي، النجم القطب الذي يظهر في القطب الشمالي. دول لسه صابئة، دول موجودين في العراق، هذه القلة القليلة منهم لا يزالون موجودين. والشرك كله شر، والكفر ملة واحدة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من غرب. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر. فإن قيل كيف يستقيم قوله تعالى من آمن بالله، وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، وعطف عليه والذين هادوا والنصارى والصبيان. قيل اختلفوا المفسرون يعني في حكم الآية، هذه الآية حكمها إيه؟ فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، الذين آمنوا الإيمان السليم الصحيح، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين اللي هو من آمن بالله واليوم الآخر اللي هو بعد إيه؟ الآية. فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا على دين اليهود أو النصارى أو الصابئة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ماتوا وانقرضوا. قال وهم طلاب الدين الذين يطلبون الدين الصحيح، مثل حبيب النجار، حبيب النجار وقس ابن ساعدة وزيد ابن عمرو ابن نفيل وورقة ابن نوفل اللي هم الأحناف يسمونهم، والبراء السني وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحيرة الراهب ووفد النجاشي ووفد النجاشي. فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يطلبون الدين الحق، فهم آمنوا الإيمان الذي هو على الفطرة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يكفروا بأي نبي أو بأي كتاب، ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طلاب الدين الذين كانوا يطلبون الدين الحق. فمنهم كالنجاشي مثلا ومن معه ممن أدرك وآمن، و كورقة ابن نوفل طبعا أدرك النبي الرسام وبشره، وكأبي زر الغفاري وسيدنا سلمان الفارسي وبحيرة الراهب الذي عرف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد النجاش اللي هو طبعا أرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدرك ومات على حنيفيته وفطرته. وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، يعني كل المؤمنين الذين كانوا مع كل رسول، كل رسول بعث معه جماعة من المؤمنين وإن كانوا قلة. فهؤلاء مؤمنون لأنهم آمنوا بنبيهم وبمن قبله من الأنبياء والمرسلين وماتوا على ذلك، فيطلق عليهم أنهم مؤمنون لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيهم الذي حضروا زمانه نبيا ورسولا. وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة، يعني كأن الله ذكرهم وذكر سائر الفرق الماضية. إن الذين آمنوا، يبقى قيل هم من ماتوا قبل البعثة أو هم طلاب الدين الصحيح الذين ماتوا قبل البعثة، والذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم طلاب الدين. بعد كده عطف عليهم والذين هادوا والنصارى والصابئين. وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به إلى يومنا هذا، والذين هادوا الذين كانوا على دين سيدنا موسى عليه السلام ولم يبدلوا، يعني ماتوا على ذلك. والنصارى الذين كانوا على دين سيدنا عيسى عليه السلام ولم يغيروا ولم يبدلوا وماتوا على ذلك، لا شك أنهم مؤمنون وناجون. قالوا وهذان الاسمان يعني اليهود والنصارى لزمانهم لزماهم يعني زمن سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام حيث كانوا على الحق، اللي هو اسم اليهود واسم الايه النصارى، لان اليهود بمعنى من هذا بمعنى مال، يعني مال الى الدين الدين الحق. فالذي في زمن سيدنا موسى هو يهودي من هذا بمعنى انه ايه مال الى دين سيدنا عيسى واعتنق. والنصراني في زمن سيدنا عيسى آمن بسيدنا عيسى عليه السلام ورضي به نبيا ورسولا ومات على ذلك. فلزمهم هذا الوصف في زمن سيدنا موسى وفي زمن سيدنا عيسى كذلك، يقال لهم اليهود ويقال لهم النصارى حيث كانوا على الحق كالإسلام لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة اليهود والنصارى دي هذه صفة، صفة لمن كان في زمانهما زمن سيدنا موسى وسيدنا عيسى صفة، لكن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم يعني شرائعهم، أمهاتهم شتى، فعبر باستعارة يعني عبر عن الشرائع بالإيه بأولاد العلات إخوة العلات، الأنبياء إخوة العلات، والعلات جمع علة وهي الأم، إخوة لإيه لأم، أمهاتهم شتى، كل واحد أخ للثاني من ناحية الأب، لكن الأم مختلفة، الأمهات مختلفة والأب واحد، زي الذي يتزوج مثلا أربعة ويكون له من كل زوجة أولاد فيقال أولاد علات، يعني أولاد أمهات، أمهاته مختلفة. فعبر عن الشرائع بالأمهات، وعبر عن الدين الأصلي بالأب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد أي أبوهم واحد وهو الإسلام. لذلك القرآن قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل والصابئون زمن استقامة أمرهم، يعني لما كانوا فرقة من أهل الكتاب وكانوا يؤمنون بالدين الصحيح لسيدنا موسى وسيدنا عيسى كانوا على الحق. أما الذين غيروا عاد وبدلوا كأهل العراق الآن الصابئة الذين في أهل العراق، هؤلاء طبعا خارجون عن إيه عن الملة بالمرة. من آمن بعد ما ذكر طبعا إيه اللي هم أربعة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قال من آمن أي من مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة، يعني اللي هو إيه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن نبيه الذي حضر زمانه رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام الصوم الواجب عليه الذي كان في شريعته وحج البيت، لأن حج البيت ده من قبل سيدنا آدم بألفي عام، والبيت موضوع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة قبل سيدنا آدم بألفي عام. فالحج موجود من القدم، فمن تحقق بهذه الأشياء في زمن نبيه ومات على ذلك فهو من أهل الحق ومن أهل الجنة، وهم المراد هنا، لأن حقيقة الإيمان بالموافقة، الذي يوافي القيامة بهذه العقيدة وهذه الشريعة يكون إيه؟ من أهل النجاة. ويجوز أن يكون الواو مضمرا، أي ومن آمن بعدك يا محمد، ومن آمن بعدك يعني الذي أدرك البعث من هؤلاء الفرق من اليهود والنصارى والصابئة، من أدرك البعثة النبوية وآمن بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في جماعة منهم أدركوا إيه؟ أدركوا البعثة النبوية، ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. يعني ممكن يقول إيه؟ إنه قوله وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين ومن آمن بك وبالله واليوم الآخر، على الإضمار. قال يجوز أن يكون الواو مضمرا، أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم، أي بعض العلماء، إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار. وهنا عاد حمل الآية على المجاز، إنه دول علشان عايز يحملهم على الكفر، بيقول يعني من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان، لكن الذي يؤمن باللسان فقط دون القلب يبقى لا يدخل فيه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما ذكر بلفظ الجمع فلهم أجرهم، بعد ما قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بالإفراد، ثم قال فلهم أجرهم عند ربهم، إنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. نقول من جاء فله جائزة، من جاء واحد جاء اثنان جاء ثلاثة جاء أربعة، كل يدخل في معنى من جاء. من جاء مش معناها واحد بس، لا، من جاء تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، كلمة من، من جاء، زي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة يطلق على الواحد إذا جاء بالحسنة، وعلى الاثنين إذا جاء بالحسنة، ويطلق على الجمع إذا جاءوا بالحسنة، يعني زي الجنس كده، من جاء، كل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لا فرق بين المفرد والاثنين والجمع، ولا المذكر ولا المؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. لكن هو مجمل الآية أن هؤلاء الذين اعتقدوا الدين الصحيح من المؤمنين اللي هم قبل البعثة، اللي هم يقال لهم الأحناف أو الحنيفيون، والذين هادوا والنصارى والصابئين الذين كانوا في زمان أنبيائهم مؤمنين مسلمين وثبتوا على ذلك وماتوا على ذلك عشان يدخلوا تحت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. ليه؟ ولا يظلم ربك أحدا، لأن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، فكل من آمن بالأنبياء والمرسلين كما أمر الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية، فهم مسلمون جميعا، اللي هو لا يفرق بين أحد من الأنبياء والمرسلين. بس ده ينطبق على مين؟ على المؤمنين الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبكل من أرسل قبله إلى سيدنا آدم عليه السلام، ولم يفرقوا بين أحد من رسله. هذا هو الذي تنطبق عليه هذه الآية. أما من ثبت على يهوديته أو نصرانيته أو صابئيته هذا خارج عني، خارج عن الدائرة، دائرة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لأن الإسلام وكلمة الإسلام جاءت على لسان كل الأنبياء والمرسلين، كل يقول وأنا من المسلمين، كل الأنبياء والمرسلين، ونحن له مسلمون، أسلمت لرب العالمين، كله يقول كده، لأن الإيمان اعتقاد، تصديق بالله بوجوده سبحانه، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. والإسلام ده على الجوارح، التوحيد على اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والصلاة والصيام والزكاة والحج أمر يظهر على الجوارح من أعمال الجوارح. فمن تحقق بالإيمان والإسلام دخل من أي طائفة، مدام تحقق بهذه الأشياء يبقى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشارة من الله. لأنه قال من آمن، شوف من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال وإذ أخذنا ميثاقكم، ده خطاب لمين؟ لبني إسرائيل، أي عهدكم يا معشر اليهود. الميثاق هو العهد، وكم أخذ الله عليهم عهودا ومواثيق، والقرآن قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما، دي معناها تدل على الكسرة والتكرار، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فكلمة كلما دي تدل على الإيه؟ التكرار والتعدد والاستمرار إلى يومنا هذا. فالذي يطلب من اليهود الوفاء بالعهد وتقوى الله كالذي يطلب ذلك من إبليس. إبليس هيأتي بعد أو يتقي الله؟ مش ممكن. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل، الطور وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم يعني، وهو قول مجاهد، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، بمعنى أن القرآن عبر ببعض الكلمات التي في اللغات الأخرى. وقال الأكثرون من أهل العلم يعني ليس في القرآن لغة غير لغة العرب، لقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين، وإنما هذا وأشباهه يعني الكلمات اللي هي المفردة دي قال وقعت وفاقا بين إيه؟ لغة القرآن يعني واللغات الأخرى. وقال ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، يعني الجبل نفسه زي الصخرة كده انقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، يعني أصبح كالظلة يعني زي السحاب، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام فآمر موسى وقومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، كما قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا بأحكامها، أمرهم أن يقبلوا التوراة ويؤمنوا بها ويعملوا بأحكامها من الأوامر والنواهي، فأبوا أن يقبلوها، قال للآثار والأثقال التي هي فيها، يعني التكاليف الشديدة، لأن كان فيها بعض التكاليف الصعبة زي ما قال القرآن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والإصر هو الحمل الثقيل أو الشيء الثقيل، التكاليف الشاقة، فهم لأجل هذه الأثقال والآثار، كما أن الغرب الآن من الملحدين والكفار يرفضون الإسلام لأنه يقيد حريتهم من حيث الشهوات، هم يريدون أن يعيشوا كعيش البهائم، لكن الإسلام عنده افعل ولا تفعل، هو مش عايز دي، لا عايز يصلي ولا عايز يصوم ولا عايز يخرج من بلده ويروح يحج مثلا ولا عايز يطلع حاجة من المال، عايز هو وأهله وأولاده وخلاص، يعني مع أنها يعني كما قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكن هم الكافر والفاجر عموما يرى أي تكاليف شرعية يراها ثقيلة عليه كالجبل، كما قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتجد الكافر أو الفاجر يعني يرى الإيمان كالجبل والصلاة كذلك والزكاة والحج والصوم، لكن لو شرح الله صدره ونوره بنور الإيمان لرأى كل شيء خفيفا، لكن هو طبعا استحوذ عليهم الشيطان كما قال الله فأنساهم ذكر الله. قال وكانت يعني شريعة اليهود شريعة ثقيلة، كانت شريعة ثقيلة فيها أحكام صعبة، لكن هنا يعني ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت هذه التكاليف الشقة، يعني لأنه قيل أنهم كانوا لا يصلون إلا في المكان المحدد لهم، مهما سار بعيد لابد أن يرجع إلى مكانه المحدد للصلاة، وكانوا يقطعون الثوب في النجاسة، إذا أصيب الثوب بالنجاسة يقطع، ما فيش تطهر بالتطهير للنجاسة بالماء. وقيل كانت الزكاة 50%، نصف نصف المال زكاة، وبعدين المذنب يقتل، يعني فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء المجرم توبة إلى الله، وكان الذي يفعل ذنبا يصبح الصبح يلاقي مكتوب على الباب فلان فعل إثما، فضائح، أمور ثقيلة وصعبة. والقرآن قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، الإصر الحمل الثقيل والأغلال القيود، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، جمع غل وهو القيد. فهم لما يعني ربنا أنزل التوراة على سيدنا موسى وأمرهم أن يقبلوها ويعملوا بها فأبوا، عايزين يعيشوا براحتهم، يعني لا يريدون هذه القيود أصلا. قال فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال عجبلا على قدر عسكرهم، وكانوا مجتمعين سيدنا موسى، قال عجبلا من أصله وأصبح فوقهم كالظل، سبحان الله. بالنسبة لسيدنا جبريل يعني ده أمر سهل، يعني إيه الجبل وهو قد حمل 5 قرى من قرى قوم لوط، يعني قال على ريشة من جناحه حتى سمع سكان السماوات الأولى صياح الديكة وقلبها على رأسه. وهنا يعني سيدنا جبريل أخذ جبلا على قدر جمعهم وعسكرهم وجعله فوقهم كذا، سبحان الله. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال عجبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، يعني الجبل فرسخ في في فرسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني 6 كيلو في 6 كيلو، هذه الفرسخ، الفرسخ 3 أميال والميل 3000 ذراع، وقيل 1000 ذراع. فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل، يعني هو واقف والجبل فوق رأسه هكذا، فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، يعني كالمظلة. وقيل لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم، يعني الجبل ينزل عليكم، من يقدر يخرج تحت الجبل؟ مش ممكن. والجبل على قدرهم، يعني على قدر الجمع. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله فوق رؤوسهم الطور، يعني الجبل، وبعث نارا من قبل وجوههم، يعني نار جاية لهم. وأتاهم البحر المالح من خلفهم، يعني من قدام النار ومن وراء إيه؟ البحر الماء، البحر المالح. كل ذلك لأجل إيه؟ أن يقبلوا التوراة ويعملوا إيه؟ بما فيه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني قلنا لهم خذوا ما آتيناكم أي أعطيناكم يعني من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد ومواظبة، يعني اعملوا بما أنزل عليكم من التوراة بجد واجتهاد ومواظبة. واذكروا ما فيه، يعني ادرسوا ما فيه. وقيل احفظوه واعملوا به، احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون، أي اعملوا به لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة. فهي التقوى معناها أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، أو يجعلوا بينهم وبين دخول النار وقاية، هذه معنى التقوى. لعلكم تتقون أي لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا، بدل ما ينزل عليكم الايه؟ الطور والعذاب في الآخر. فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل، يعني ينزل عليهم ما يخليش فيهم أي جسد، لأن الرضخ ده معناها المضغ، هو خلاص الجبل لو نزل إلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر اللي هو جاء من خلفهم، قال وأحرقتكم بهذه النار اللي هي جاية من الإيه؟ من الأمام. فلما رأوا هم بنو إسرائيل يعني ألا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، يعني الواحد فيهم ايه سجد بس ايه عمل جنبه يعني ايه يعني السجدة دي رياء وسمعة، يعني هو ايه يعني لولا الجبل مش هيحط خده على الارض ولا الجبهة على الارض، هو بعد ما حط الجبهة قاعد ايه يعني زي الثعلب كده ايه ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المناية، ينام بعين ويبص بعين زي فعل الايه الثعلب، الثعلب كده الثعلب المكار، تلقى ايه ينام بعين ويصحى بعين وينفخ ويطلع ريح ويعمل نفسه انه ميت، يعني فهم دول عملوا نفسهم مسجدين وفي نفس الوقت يعني لولا بس الجبل والنار والبحر مش هيسجد. قال فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، يعني الواحد يسجد كده ما يسجدش إيه كسجود المسلمين يضع الجبهة والأنف على الأرض ويديه، لا لما يجي يسجدوا يسجدوا على نفس السجدة التي كانت عند إيه أسلافهم. لعنهم الله. ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنه، بهذا السجود رفع إيه العذاب عنه. بعدين القرآن قال ثم توليتم من بعد ذلك، أي أعرضتم، يعني هم السجود ده كان لأجل إيه النجاة من إطباق الجبل عليهم أو إنزال الجبل عليهم، ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما قبلتم التوراة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني لأن الله أمهلهم، يعني زي نقول أعطاهم فرصة لما يعني سجدوا، وإن كان سجودا غير كامل، لكن هذا نوع من الإمهال. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم، لكنتم أي لصرتم من الخاسرين، أي من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. لأن هو لو يعني لو لم يمتثل لهلك في الدنيا وفي الآخرة، يعني لو أطبق عليهم الجبل من غير امتثال كانوا إيه؟ خسروا الدنيا والآخرة. وهو لم يعش بعد ذلك، سوف يموت إذا وقع عليه الجبل، وهو على كفره خسر الدنيا إيه؟ والآخرة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم أي لصرتم من الخاسرين، يعني بالعقوبة في الدنيا والخسران أيضا في الآخرة، اللي هو إيه؟ بعدم دخول الجنة ودخول إيه؟ النار. وقيل لكنتم من المعذبين في الحال، لأنه رحمهم بالإمهال. يعني برضو ربنا سبحانه وتعالى يعني يحب الرحمة ويحب الإيه؟ المغفرة سبحانه وتعالى. فهو عاملهم بإيه؟ بالظاهر، لما امتثلوا وسجدوا، وكأنه الإيه؟ السجود ده كناية عن قبول التوراة والإيمان بها ومراعاة العمل، يعني إن شاء الله زي ما يقول إن شاء الله نعمل بها، لكن لم يوفوا بالإيه؟ بهذا العهد. يعني ثم قال سبحانه مخاطبا اليهود برضه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. واعتدوا أي جاوزوا الحد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا الحدود. وأصل السبت القطع، ومنه يوم السبت، يوم القطع. ليه؟ لأنه كل سبت يعد قطعة من الزمن، سبعة أيام، مضى قطعة من الزمن، مضى أسبوع السبت، والأحد أول أيام الأسبوع، خلي بالك، وآخر الأيام السبت. ولذلك لاحظي الأحد واحد، الاثنين اثنين، الثلاثة ثلاثة ثلاثة، الأربعة أربعة، الخميس خمسة، الجمعة، وكان يسمى يوم العروبة قبل الإسلام، اسمه إيه؟ يوم العروبة. بعدين السبت يعني القطع. قيل سم يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، يعني انتهى من الإيه؟ من الخلق سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى خلق الخلائق وما يحتاجون إليه في ستة أيام، ولم يخلق شيئا يوم السبت. لذلك اليهود لعنهم الله لأنهم يشبهون الله بخلقه من المجسمة والمشبهة لله بخلقه، يقول لك الله تعالى يعني خلق الخلائق كلها في 6 أيام واستراح يوم السبت، فهم يستريحون يوم السبت قال زي ما ربنا استراح. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. القرآن قال وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى، يعني ربنا يصاب بالسأم أو الملل أو التعب. وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال، يعني عدم العمل إيه؟ يوم السبت. والقصة فيه يوم السبت يعني أنهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة، هي في فلسطين يعني. حرم الله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت من ضمن التكاليف الايه الشق، فكان اذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر الا اجتمع هناك في الارض اللي هي القريه اللي هي أيلة دي، حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لامنها. حتى لا يرى الماء من كثرتها، يعني اليوم ده بالذات الابتلاء والاختبار ان ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، قم كل الحيتان تيجي في المنطقه دي وترفع رؤوسها كده تنظر لا تجد الا رؤوس الاسماك لا تجد ماء. شفت ازاي؟ يعني شارعة برفع رؤوسها كذا. وتاني يوم ما فيش حاجة، يعني خلاص المنطقة دي ما فيش ايه ما فيش حاجة. فإذا مضى السبت تغرق، ينزلوا عاد فين؟ في القاع. تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الحد ما فيش حاجة تيجي. كما قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا ابتلاء واختبار من الله لهم، يعني يوم الراحة ده يوم السبت ده اللي محرم فيه السمك صيد السمك، فكل الحيتان شوف الاختبار قال حتى تغطي الماء من كثرة الحيتان. ثاني يوم ما فيش حاجة، هم عادي يعملوا ايه؟ قاعدوا يحفروا الايه الحليله زي ما يقولوا الايه احفر حليله، يروح عامل حفره ويفتح لها كده قناه، فليه الحيتان والميه كله يجري على ايه الفتحه دي، يروح قافل الايه قافل على الحفره دي، يبقى اتملت ايه ميه واتملت سمك. يجي يوم الحد ياخد الايه من ضمن الحيل التي اخترعها ايه اليهود. بل ثم ان الشيطان وسوس اليهم وقال انما نهيتم عن اخذها يوم السبت، من ضمن حيل الشيطان، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. الشيطان قال لهم اعملوا الفكره دي، هو ابليس قاعد قبال الحكايه دي، يعني كل اللي ما يعرفش يعصي الله يعرفوا كيف يعصي الله. ساعة ما يعرفوش يرموا سيدنا إبراهيم في النار جاب لهم المنجنيق وحط فيه حجر والمقلاعة ده وقاعد يلف كده وراح رامي الحجر وصل ايه وصل. خدوا فكرة ايه الالقاء بالمنجنيق في سيدنا ابراهيم من ابليس. فابليس برضو هنا اوحى لليهود انه ايه انه يعملوا الحليلة دي يحفروا الحفرة بجوار الايه النهر ويفتحوا المجرى فتروح الاسماك على الايه على الحفر وبعدين يكفلوها ويوم الحد الصيد حلال يروح يصيد ياخذ اللي دخل في الحفر. قال فحفروا الحياض ده عملوا ايه حوالين النهر او البحر يعني حياض على الجانبين ده يفتح وده يفتح ده يفتح وده يفتح عشان كل السمك اللي جاي ده من كل ناحيه زي ما تقول ايه يحطوه في يبقى في المكان يحبس كأنه ده حبس. قال فإذا كان فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار يعني زي ما نقول عملوا مجاري بين البحر وبين الحوض. فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار علشان الماء يروح. قال فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض السمك من طول ما يلاقي قدامه يعني مجرى يجري عليه. قال فلا يقدرون على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها يعني هي زي ما تقول إيه الحيضان أو الحفر أنزل من مستوى البحر فلما يحفر كده مجرى الماء يجري وتجي الحيتان يوم السبت تروح على ايه على الفتحات المجاري دي فالحوت اللي يسقط ما يقدرش ايه يطلع تاني لانه المية اقل في المستوى وفي نفس الوقت ايه الحوت ما يقدرش يصعد مرة تانية يعني مش على نفس مستوى البحر. أنزل قال لبعد عمقها وقلة مائها فإذا كان يوم الأحد أخذوها. دي من ضمن حيل اليهود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الدهون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الشحم الخالص يعني إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الأمعاء يعني أو ما اختلط بعض فجملوها يعني سيحوها أخذوا الدهون اللي هي الشحم الخالص وجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني نفس حيلة الصيد يوم السبت عملوا لها الحيلة إيه بحفر الحياض دي ونزول الحيتان يوم السبت وعدم رجوعها للبحر تاني ويأخذونها يوم الأحد هي حيلة أقول لك إحنا برضو كده احترمنا السبت ما صدناش فيه أنا زي ما تقول إيه حفرت حفرة والماء جاء فيها والحيتان جات واحدة يبقى أنا ما صدتش كده يعني هو عامل نفسه إيه يعني عامل إنه الحضان دي تبع النهر أو تبع البحر فلما الحيتان تنزل فيها ويجي ياخدها يوم الأحد هو ما صادش كده لعنة الله. كذلك هنا يجيب الشحوم الخالصة المحرمة عليهم ويسيحها ويبيحها ويقول ايه انا كده ايه ما كلت الشحم انا كلت ثمن الشحم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه زي الجماعه اللي سرقوا الايه الجدي وقالوا الواحد ايه تعال كل معانا، قال انا ما كلش الحرام. ولا اقول لكم ايه، بيعوا الصواقط والكوارع والراس والجلد وهاتولي حمام. يبقى هو كل حمام ما اكلش من الايه، من الجلد. طب يبقى ايه، يبقى انت زي اليهود. ما احنا اللي بعناه ده من الجد، يبقى كيف انت كلت حمام وما كلتش الجد؟ طب احنا اشترينا الحمام بايه؟ بثمن الجد. ما زي ايه اليهود لما اكلوا ثمن الشحم، اما الشحم محرم، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن. والا مثلا اللي هيبيع خمر وما يشربوش يبقى ثمن الخمر حلال؟ واحد. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام. فكذا يعني كل حيل اليهود، ما أكثر الحيل، حيل اليهود كثيرة جدا. وقيل برضو في قول تاني في تفسير الآية، كانوا ينصبون الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، يعني كانوا بينصبوا الشباك، ينصبوها يوم الجمعة، فتيجي الحيتان تخش جوا الشباك، فلما السمكة والحوت لما يخش جوا الشبكة بتكفل عليه ويجي ياخدها يوم الايه، لا ده قول تاني يعني، ويخرجونها يوم الأحد. ففعلوا ذلك زمانا يعني مدة طويلة ولم تنزل عليهم عقوبة، لأن الله يملي لهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فتجرأوا على الذنب، يعني بتقول إيه لما الإنسان يستمر الذنب ويكرر كثير يبقى يهون إيه، يهون في نظره ويعتاد عليه. وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، يعني مدام العقوبة لم تنزل علينا يبقى ربنا راضي عن إيه، عن فعلنا. قال فأخذوا عاد الإيه الحيتان، فأخذوا وأكلوا وملحوا، عملوا سردين وملوحة وكل الإيه الأشكال والألوان من الحيتان. قال فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم. ما هو كل الحيتان كانت يوم السبت ده كثيرة جدا، فمش هين عليهم طبعا يسيبوها، ما عم نيجي تاني يوم ما لقاش حيتان. عملوا الحيلة الايه الصيد يوم السبت ده بالايه، بالحيضان الجانبية جانب النهر أو بالشباك اللي بتنصب يوم الجمعة ويدخل فيها الحيتان حيلة. فلما لم يعاجلهم ربنا بالعقوبة عادي استمرأوا الذنب والمخالفة، قالوا خلاص يبقى كده ربنا رضى علينا. قال فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف. أهل القرية عادي بدأوا ينقسم، صنف أمسك ونهى، أمسك ونهى غيره، زي ما تقول ده اللي عنده إيه ضمير ودين، صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينهى، يعني أمسك عن الإيه عمل الحيلة ولم ينهى غيره، يعني قال إيه عليك بنفسك، وصنف انتهك الحرمة خلاص لما طال الزمن معاه استمر عليه كل يوم جمعة يعمل الحليلة دي أو ينصب الشباك ويجي يوم الحد ياخذ السمك خلاص استمر الإيه الذنب قلبه قسى. ولا يمتثل أمر من ينهى. وكان الناهون اللي هم نهوا عن المنكر ده 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم اللي هم استمرأوا الإثم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة، خايفين الأحسنين العذاب ينزل ياخدهم معاه، لا نساكنكم في قرية واحدة. دول هم إيه؟ الذين أمسكوا عن الصيد ونهوا المجرمين عن الصيد. قال فقسموا القرية بجدار، أقاموا بينهم وبينهم إيه؟ سورا يفصل إيه؟ بين الناهين وبين المجرمين. قال وعبروا بذلك 2، مكثوا 2 على هذا، يعني زي ما تقول انعزلوا عنهم وجعلوا بينهم وبينهم سورا. فلعنهم داود عليه السلام وغضب عليهم، كما قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال وغضب الله عليهم، فلعنهم سيدنا داود عليه السلام وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. قال فخرج الناهون الذين نهوهم ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قردة لهم أذناب يتعاون. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فمكثوا 3 أيام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق 3 أيام ولم يتوالدوا. هذه معنى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هم الفرقة المجرمة التي لم تمسك ولم تمتثل إليه أمر من نهى، وجماعة أمسكوا ونهوا وجماعة أمسكوا ولم ينهوا، الوقت فصلوا بالجدار، فصلوا بالجدار، فقعدوا على ذلك 2 وهم المجرمون على إجرامهم وتعديهم في السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا غضب شديد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهنا الناهون طبعا خرجوا من بابهم وما يشافوش حد من المجرمين لا داخل ولا طالع، في حاجة حصلت يعني عايز يقول ولم يفتحوا بابهم كم من عادتهم، يعني كأنهم يرقبونهم من بعيد، يعني كأن الناهين عن المنكر من المؤمنين الصادقين دول يعني نقول عارفين انه ربنا هينتقم من منهم من هؤلاء المجرمين، بيتحينوا نزول العذاب. يقول لك يعني ولذلك لما عزلوا هم خايفين من زي ما حصل في رفع الطور فوق رؤوسهم، عرفوا انه ايه اللي مش هيمتثل امر الله بعد ذلك يعني هيعاقب في الدنيا قبل الاخره. ولذلك هم ما فتحوش الباب، ما طلعوش. فواحد من ايه اهل المعروف دول او نهوا عن المنكر وامسكوا، تسور الايه السور، يبص عليهم يجيهم كلهم ايه خنازير وقرده، فإذاهم جميعا قردة لها أزناد، وقيل قردة وخنازير كما قال القرآن، يعني كل واحد فيهم قرد قردة وله ذنب له زين وعما يعوي كالقرد، الشبان قردة والشيوخ خنازير. فمكثوا 3 أيام على هذا ثم ايه هلكوا، لان الممسوخ يقول لك لا يبقى اكثر من ايه 3 أيام ولا يتوالد، الممسوخ لا يتوالد. فقلنا لهم كونوا قردة، الامر هنا للتحويل والتكوين، يعني صيرناهم قردة وخنازير، تحول من ايه من انسان الى قرد، من انسان الى ايه خنزير، خاسئين مبعدين مطرودين. وقيل فيه تقديم وتأخير، اي كونوا خاسئين قردة، اي كونوا مبعدين مطرودين قردة، ولذلك لم يقل خاسئات، يعني والخس الطرد والإبعاد، كأنه طردهم وأبعدهم من رحمته ثم مسخهم، وهو لازم ومتعدي الفعل خسأ، يقال خسأته خسأ فخسأ خسوءا، مثل رجعته رجعا فرجع رجوعا، بل فجعلناها نكالا، أي جعلنا هذه العقوبة عقوبة المسخ، فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة. والنكال اسم لكل عقوبة، بل ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، فجعلناها نكالا بمعنى أنها تكون عقوبة لكل من فعل إيه؟ هذا الفعل. ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، ويكون جمعه أنكالا، فجعلناها نكالا أي عقوبة وعبرة لما بين يديها. قال أراد بما بين يديها، قال قتادة ما سبقت من الذنوب، ما بين يديها يعني من الذنوب والأثام، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن الصيد، لأنه هي السبب، هي السبب في الإيه في المسخ والعذاب. وما خلفها أي ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، لأنه في ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة. وما خلفها أي ما حضر من الذنوب التي أخذ بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان، لأن هم لهم ذنوب متكررة، دي من ضمنها الايه الاعتداء في السبت، ده حاجة من ضمن الايه المخالفات، يعني في ذنوب فعلوها منذ زمن وزادوا عليها الايه الاعتداء في السبت، هذه ما بين يديها وما خلفها. قال أبو العالية والربيع: عقوبة، أي جعلناها عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. يعني جعل هذه العقوبة، جعلها عبرة لمن حضرها ومن سيأتي بعده. وما الثانية ما بين ذي لما بين ذي وما خلفها، بمعنى من، أي ومن خلفها. وقيل جعلناها، أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال أو موجودة في هذه الحال، وما خلفها أي وما يحدث من القرى من بعد ليتعظوا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره فجعلناها وما خلفها، يعني وما بعدها، أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت. يعني عايز يقول إنه إيه العقوبة دي هنا في الدنيا، وهي كذلك عقوبة تانية فين؟ في الآخرة، لما بين يديها هنا يعني، وما خلفها للي لسه العقوبة الشديدة بدخول النار والعذاب. وموعظة للمتقين، أي للمؤمنين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلون مثل فعلهم. وده المقصود طبعا من ايه؟ من كل القصص القرآني، كلمة وموعظة المتقين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني هو المقصود من القصص في القرآن الكريم بالذات، يعني حتى لا يقع المسلم المؤمن فيما وقع فيه أهل المعاصي. شوف القرآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني كل ذا بيقول لنا خلوا بالكم، لأن الباء للسببية، فبظلم أي بسبب ظلم من الذين اليهود اللي احنا بنتكلم فيهم. يعني حرمنا عليهم طيبات، الصيد ده حلال ولا حرام؟ مش قال لنا احنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة؟ حلال. طيب والشحوم حلال، حرمت عليه كل ذي ظفر زي الإبل والزراف والبط والإوز، حلال، لكن حرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم، فبظلم، بسبب الظلم وتعدي الحدود حرم الله عليهم هذه الطيبات، وغير عدد الصد عن سبيل الله كثيرا، وغير أكل الربا، كل شيء نهوا عنه كانوا يفعلونه. فهو عايز يقول يعني الأمة تأخذ بالها، كأن القرآن بيقول إيه الأمة الإسلامية تأخذ بالها من إيه، من الحكاية دي، يعني لا يقعون فيما وقع فيه أهل المعاصي وأهل الكفر، فأهلكهم الله، فسوف يفعل بهم ما فعل بالأمم السابقة. مش قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تحذير، تحذير شديد. بس الناس يعني الآن في الأمة هنا علشان يعني رفع العذاب عن الأمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما رفع العذاب في اللي هو عذاب الاستئصال أو العقوبة العاجلة في الدنيا، فالناس يعني استمرأوا إيه؟ الكبائر، استمرأوا الكبائر ويعني ونسوا الحساب يوم القيامة، يعني نسوا الموت ونسوا العذاب ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، والعياذ بالله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الأمم السابقة كانت بتعاجل بالعقوبة على طول، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طيب أنت الحمد لله يعني هديك عايش تأكل وتشرب وتنام، فالإنسان لا يغتر بحلم الله عز وجل عليه، لا يغتر بحلم الله عز وجل عليه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. أمور صعبة جدا. فالإنسان دائما إيه؟ يفكر في أمور الآخرة ويخاف الله تعالى حتى يسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا خشيته، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.